لأي شيء اسمه عرفي أو لغوي. هذه مسألة. فبسأل هون في فرق بين الصوم والصيام. الشيخ بسأل هون بدي أتوقف شوي. في شخص هذا والآن في عندكم يعني الفضائيات مرات بتستضيف ناس يحرفون في الدين، منهم عن غباء ومنهم عن انحراف وتخطيط سابق أصلا، يتظاهروا بأنهم مسلمين في ملاحدة، بسموهم مفكرين إسلاميين وهم ملاحدة. وفي عن غباء هذا الرجل بدون أسماء، طبعا ما بحبش أقول أسماء إلا أسماء الطغاة يعني، إلا هذا الرجل ب2012 شفت له فرحان فيها في التمييز بين صوم وصيام، هو مكتشفها. في 2013 شفت له في الفضائيات، في 2014 شفت له، وفي 15 شفت له، وفي 2016 شفت له ايش الصوم قال عنده والفرق بين صوم وصيام. قال الصيام هو اللي بتعرفه، هذا الاصطلاح الشرعي عن الاكل والشرب يعني، هذا الصيام. قال طب والصوم؟ قال الصوم هو قول الحقيقة والكلام الطيب، وبالتالي الصوم مطلوب في كل السنة، انك تقول الحقيقة والكلام الطيب، والصيام اللي بتعرفه. طيب لو جئ وهذا الرجل، هذا الرجل في غاية الغباء على فكرة، مع انه اللي بكيدك انه في ناس بيقول لك الله اكبر ما اجمل هالتفريق، شوفها اول مرة بنسمع بهالكلام. طبعا اول مرة بدك تسمع لانه لا وارد لا في اللغة ولا في فاول مرة بتسمع، طبعا اول مرة بتسمع وبتلاقيه فرحان هو وكل مناسبة الفرق بين صوم وصيام. قال فهمتوا شو الفرق عنده بين صوم وصيام؟ قال طب دليلك، شوفوا الدليل ما أغباه في استنباط الدليل. قال لاحظوا لما قالت مريم إني نذرت للرحمن صوما، وبوقف عند هون على فكرة، بكملش لأنه لو كمل بنفضح، لأنه هو بيقول إنه الصوم شو هو؟ قول الحقيقة وقول اللطيف يعني تتعامل. طب ما هي شو عند هون بوقفها، بيقول لا إني نذرت للرحمن صوما، هي بدهاش طيب إيش؟ طيب فلن أكلم، معناته مش كلام الصوم. مش هي قالت فلن أكلم؟ ما بكملش الآية على فكرة. طبعا هذا غير أنه بيخطئ في الآية، مش هيك؟ وإما ترينه، وبرد يكررها في كل المرات، مش مرة، مش تقول يعني بتنبه كمان عبر سنين، لأنها فإما ترينه مثلا، وكثير آيات بقراها في محلات ثانية غلط. المهم الفضائيات التافهة بتجي بتستضيف مثل هذا وبروجوا على فكرة، بروجوا الخطأ، الخطأ والخلل بروجوا. فإحنا الحقيقة مش قضية أنه الفرق بين الصيام وصوم، لا، أنا قصدي من ضمن ما بقصده لما نبين الآن وين الخلل عند هذا الزلمة، مشان يعرفوه برضه، لأنه هو بيخبص في أمور كثيرة وفي منها خطيرة، وممكن يكون وراء ناس على فكرة، لأنه هذا من سوريا هو، وفي أكم من واحد من سوريا على فكرة مهندسين، هذول يبدو وراهم لا وراهم مخابرات أو وراهم مؤسسات استشراقية روسية وغيرها. في بعرف انا بعض المسائل هاي، بس مش بالضرورة هذا بالضبط. بس انا لاحظت واحد ملحد من اللي بيسموه مفكر اسلامي برضو اثنى على تفريق هذا الرجل بين صوم وصيام، قال يعني ايش انه الكلام الطيب الحقيقة، تقول الحقيقة والكلام الطيب هذا الصوم. منين جبتها؟ موجود في اللغة؟ مش موجود. في القرآن؟ مش موجود. في السنة؟ مش موجود. طيب ممتاز، طب نشوف السنة مثلا، نشوف السنة. مش الرسول صلى الله عليه وسلم عربي فصيح وافصح العرب؟ هل استخدم الرسول صوم رمضان في الاحاديث الشريفة؟ قال صوم رمضان ولا ما قالش؟ خصوصا في تبيان اركان الدين، شهادة ان لا اله الا الله، الاركان محمد وان محمد رسول الله، لاحظوا اقام الصلاة، ايتاء الزكاة، صوم رمضان، شو قال الرسول؟ صوم رمضان. يبعرفش عربي معناته الرسول على رأي هالاراجوز، بيعرفش عربي معناته الرسول لما بيقول صوم رمضان، لازم كان يقول صيام رمضان. طب ما هو قال صيام رمضان كمان الرسول، قال صوم رمضان وقال صيام رمضان. وضع الله عن المسلمين في السفر ايش؟ الصوم. لاحظوا شو قال؟ الصوم وشطر الصلاة. وضع ايش؟ وضع يعني مخفف علينا، فما عادش الصوم واجب، فشو قال؟ وضع الصوم مش الصيام، وشطر الصلاة على اعتبار انكم الرباعية وشو بتصلوها ركعتين. طيب في الاحاديث الشريفة وردت كلمة صوم اكثر ولا صيام؟ طبعا صوم، وردت بالمئات في الأحاديث. كلمة صوم اللي بتعني صوم رمضان والصيام المعروف بأركانه وردت مئات المرات في الأحاديث الشريفة. انتبهتوا؟ وبيجي هذا بكل تفاهة. بس مش المهم هون يعني تيجي تقولوا لي يعني هي وقفت على صوم ولا صيام، لا، حتى يعرفوا الناس، لأنه هذا الرجل وغيره بتكلموا كثير وبعدين بيمسوا الأشياء الخطيرة، هم حقلهم يعرفوهم الناس إيش هو. فإذا هو صوم، طبعا هذا الكلام بدناش نخوض كثير في موضوع صوم وصلاة، صوم وصيام، هن ثنتين إمساك، إمساك وفي معنى لغوي وفي معنى شرعي، صلاح شرعي يعني، تمام. وغالبا على فكرة يعني في فوارق طبعا بين صوم وصيام، والثنين مصادر، صوم مصدر، صام صياما وصوم صوما. بس مثلا لاحظوا من المعاني اللي بنفرد فيها مثلا صيام على صوم، مثلا ممكن يكون مرات تأتي كلمة صيام جمع، جمع مثلا جئت إلى البلد والناس صيام، إيش مش والناس صوم، والناس صيام زي والناس نيام، لأنه شو جمع مثلا نائم، نائمون، نيام، نيم مثلا، يعني لها عدة. ونفس الشيء صائم جمعها صائمون، صيام، صيام جمع صيام، صيام إلى آخره، فيه كمان مش هيك؟ إذن بس هذا. وفي صوم ممكن يكون اسم جمع برضو، هذا لحظة هون ممكن تأتي جمع هذا وهذه اسم جمع، في فوارق يعني في اللغة، في فوارق. بس الثنتين ايش هن؟ صام صوما وصام صياما، وفي اصطلاح شرعي للصيام والصوم، نفسه الاصطلاح الشرعي، وثابت بالتواتر في الاحاديث المتواترة، والرسول عربي واستخدموه الصحابة واستخدموا العرب، وجاءت امرأة وسألت عائشة رضي الله تعالى عنها انه ليش الحائض يعني ما بتصوم، وذكر الصوم مش الصيام، او يعني ليش بتقضي الصوم وما بتقضيش الصلاة، هيك سألت عائشة، تقضي الصوم، ما قالت لهاش تقضي الصيام، تقضي الصوم. عرب واجه هذا حضرته بفرق بهذه الطريق. بكفي هذا، يا ايها الذين امنوا. اذا هو الصيام ايش هو؟ امساك، امساك، واحيانا ركود عن الحركة. لذلك كانوا مثلا الخيل اللي بتكون واقفة هيك صافنة كانوا يقولوا عنها صائمة، لأن فيها ركود حركة. إذا الإمساك، الإمساك عن إيش؟ إمساك عن حركة، إمساك عن عن عن عن عن عن عن, عن الأكل والشرب والجماع في كذا، هذا الإصطلاح الشرعي. ويبدو إنه هذا الصيام إصطلاح قبل الإسلام، يعني كان مستخدم الصيام مش بس عند لأنه في الأديان موجود. ما هو الآية بتقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، كما كتب على الذين من قبلكم. وبالتالي كان معروف الصيام، وفي لغة العرب اصطلاح معروف في الامتناع عن عن عن، ولكن كما كتب على الذين من قبلكم، هذا قضية التشبيه، مثل يعني مثل في ايش؟ مثل هل كانوا يصوموا صيامنا؟ لا، هو الكتابة والفرض، يعني كتبنا عليكم كما كتبنا عليهم، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين. لكن ممكن يكون الصيام في الأمم السابقة هو امتناع، حتما هو امتناع وله علاقة بالأكل والشرب أو غيره. فشو كان في الأمم السابقة؟ ليس بالضرورة أن تكون الكيفية وهيئة الصيام إنها نفسها الكيفية وهيئة الصيام عندنا. ليش؟ لأسباب كثيرة، من ضمنها إنه الشرائع مختلفة باختلاف الأمم، وجت رسالة الإسلام رسالة عامة إلى البشرية إلى يوم القيامة، ولظروف بشر قادمة يعلمهم الله ويعلم ظروفهم وطبيعة حياتهم، مش زي طبيعة حياة الناس سابقا اللي مثلا كانوا بعضهم يغرس هالغرسات وينتظرهن أشهر عبين ما هذا رأس ماله مثلا شو يقعد يعمل. هذا ممكن نشغله بالعبادة أكثر وتفاصيل القديم هذا، وهذا المعاصر، وهذا المعاصر مشغول كثير، مشغول كثير مش هيك؟ شو بلزمه اللي هو يعني بالرسالة العالمية رسالة الإسلام. فهو ممكن التماثل في الكتابة في الفرد. في صيام إذن، في صيام، ومذكور الصيام في الإنجيل ومذكور في التوراة، حتى المزعومة والمحرفة مذكور الصيام تجده، ومعروف أصلا في الفلاسفة والأديان الأخرى حتى البوذية والهندوسية وغيره، كله بيعرفوا البشر الصيام. واليوم حتى في صيام صحي بصموه بيعطوه للشفاء من الأمراض ومسائل من هذا القبيل، واسمه كله صيام. قبل الإسلام اسمه صيام كمان، يعني مش استحدث الإسلام كلمة صيام، موجودة، ولكن أهم معنى في الصيام إيش؟ الإمساك، مش الفعل، مش تقول مش تفعل الصيام، تمسك. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، بغض النظر مين هم، مش فقط اليهود والنصارى، على الذين من قبلكم. شو يعني هذا عفك بدل؟ شو هذا بدل؟ لما يكون الصيام كتب علينا فرض، وأكثر من فرض، لأنه قلنا كتب أكثر من فرض، وحكم وقضية، مش هيك؟ أكثر كتب، لأنه في تثبيت الكتب برضو، الكتب فيه